إذا أتيت مكثفا في وقت صلاتي أو وقت الصفوف أو متكاملة وأنا مركز مكان في الصف على الأقل أسحب واحد من الأصحاب أن أصلي صلاة الفجر لا على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل وقفموا بجد هذه وخلاصة أنا أولا ما يفضل أنا أولا أولا حتى يجب أن أقف معه أولي الهرد الصف يتبع الصف لأخير الصف لأخير الهرد أنا أقدم مع الله الأنجل الذي أقدم مع الله الأنجلي هنا حتى لا أعلم أنت أصدقى ذلك الصف النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا الصف وضع عليه الصف وضع عليه الصف